إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن لاذ به حماه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد رسول الله عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما يليقان بمقامه، هو أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، ومع اللقاء 28 ما زلنا نطوف وإياكم في بستان سورة لقمان المباركة، وبعد أن أمر الأب المسلم الواعي ابنه بأعظم فريضة على البشر بعد توحيد الله جل وعلا، ألا وهي الصلاة المفروضة، يرتقي لقمان رحمه الله تعالى بولده وبهمة ولده إلى قمم الجبال، يرتقي بهمة ولده ليعلق قلبه وليعلق همه بحمل هم دينه، وذلك يتمثل في أمر ولده بأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وبأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. ولست اليوم متحدثا عن هذه التبعة الثقيلة التي تخلى عنها المسلمون أيضا في هذا العصر وفي هذه الأيام، وإنما أردت أن أقف وقفة استفادة من قول لقمان لولده: وأقم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا يأمر لقمان رحمه الله تعالى ابنه وفلذة كبده وقرة عينه وثمرة فؤاده بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ لماذا؟ إنه الأب المسلم الواعي الذي يريد أن يحمل ولده مسؤولية هذا الدين وأهم هذا الدين، فلا يكفي أن يكون ولدك من المقيمين للصلاة، لا يكفي أن يكون ولدك من الملتزمين بأوامر الله جل وعلا، كلا، بل لا بد أن تحمل أولادك هم هذا الدين، لأنه والله ما ضاعت الأجيال تلو الأجيال، ما ضاعت الأجيال تلو الأجيال من أمة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم إلا لما ربيت هذه الأجيال على سفاسف الأمور وعلى الترهات وعلى السخافات. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنتعلم اليوم في هذه الدقائق المعدودات من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا كيف ربوا أبناءهم على حمل هم هذا الدين، وكيف أن الأطفال الصغار منذ نعومة أطفالهم ومنذ حداثة أسنانهم حملوا هم هذا الدين. تعالوا بنا، لأنه لا يكفي أن نقول للناس ربوا أبناءكم على الإسلام وفقط، لا، وإنما ينبغي علينا وينبغي على كل من تصدر لهذه الدروس المهمة أن يبين للناس كيفية تربية الأولاد، كيف تربي ولدك على حمل هم هذا الدين. أولا وقبل كل شيء، الله جل وعلا بين في كتابه كيف نربي الجيل والنشء وكيف نربي الناس بصفة عامة. أولا وقبل كل شيء، نربيهم على عقيدة التوحيد الصافية، ثم بعد ذلك نأمرهم بأعظم أمر ألا وهو الصلاة. وهذان الأصلان أو الأمران يمثلان صلة العبد بربه وصلة المخلوق بالخالق جل شأنه. ثم بعد ذلك هنالك أمور ينبغي عليك أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة أن تقومي وأن تقوموا بها تجاه أبنائكم. أولا وقبل كل شيء ينبغي أن تغرس في قلب ولدك أن دين الإسلام الذي ينتمي إليه هو دين الشمول والكمال وأنه صالح لكل زمان ومكان. ثانيا ينبغي وأن هذا الدين باق ببقاء السماوات والأرض رغم كثرة التحديات لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه. ثانيا ينبغي أن تكشف لولدك مخططات أعداء الإسلام الذين يريدون غرس بذور التوحيد في قلوب الجيل المسلم والذين يريدون أن تشيع الفاحشة في صفوف الذين آمنوا من العلمانيين والمجرمين ومن نهج نهجهم ومن فعل فعلهم. ثالثا ينبغي أن تغرس في ولدك الاعتزاز بدينه وبأمته. قل له يا بني نحن أمة ما دخلنا التاريخ بأبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف، لا، وإنما دخلنا التاريخ بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر وخالد وصلاح الدين، وما فتحنا الفتوح وما فتحنا البلاد بحرب الغبراء وبسوس وغيرهما، وإنما فتحنا الفتوحات ببدر والقادسية واليرموك. وما رفعت أمة الإسلام وصارت شامخة إلا لما اعتزوا بدينهم وإلا لما حولت أمة الإسلام القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أجل، وما حملنا للناس رسالة اللات والعزة وإنما حملنا لهم رسالة الإسلام الخالدة وقيم القرآن العالية. ينبغي عليك قبل كل شيء أن تغرس في قلب ولدك هذه الأسس وهذه الأصول ليكون على علم بدينه وليكون على علم بانتمائه لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ثم تعالوا بنا لنقلب صفحات تاريخنا المشرق لنرى كيف أن أبناء السلف منذ نعومة أظفارهم وحداثة أسنانهم وصغر أجسامهم حملوا هم هذا الدين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أهل السير، لما هاجر الحبيب عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه أبو بكر إلى المدينة النبوية واضطر النبي وصاحبه إلى اللجوء في غار ثور، من عمل على إيصال الزاد والطعام إليهما؟ عمل على إيصال الزاد والطعام إليهما عائشة وأسماء وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، مع أنهم كانوا أطفالا صغارا لم يبلغوا سن الحلم بعد وسن البلوغ بعد، حتى أن أسماء رضي الله عنها شقت من نطاقها التي تضعه في وسطها شقين ونصفين لتشد به على فم وعاء الطعام، وكانت أسماء رضي الله عنها تصعد إلى الجبل مخاطرة مغامرة بنفسها في هذه الصحراء المحرقة لتوصل الطعام والزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها رضي الله عنها وأرضاها. وكان عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعمل على حمل الأخبار من قريش إلى رسول الله، كان يعمل عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع بأمر ولا يسمع بمؤامرة تدبر للنبي وصاحبه إلا وكان يصعد بها إلى الجبل ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها، وكان يمكث عندهم بعض الوقت إلى السحر، ثم قبل ومع السحر ينزل من الجبل ليقضي بقية الليلة مع أهل مكة ليظن أهل مكة أنه بات فيها. هذا العمل أيها الأخيار لا يعمله الكثير من الرجال في هذه الأيام، لا يعمله الكثير من الرجال في هذه الأيام. وهذه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربت للإسلام أول فارس سل سيفا في سبيل الله جل وعلا، فلقد توفي عنها زوجها وترك لها الزبير بن العوام وهو دون سن البلوغ، فعلى ماذا ربته أيها الأحباب؟ ربته على الشدة والبأس، لم تربه على التنعم والترفه، بل جعلت لعبه في بري السهام وإصلاح القسي، ما جعلت لعبه في الجري وراء الدراجات يمينا وشمالا يتسكعون في الشوارع، حتى قيل إنها كانت تضعه في ظلام الليل وفي كل مكان مظلم ثم تبتعد عنه ليشتد قلبه ويقسو طبعه. لماذا؟ تريد أن يكون لبنة صالحة في مجتمعه، تريد أن يكون ما ولا بناء إلا ما ولا هدم لدينه ولأمته. وكان الزبير رضي الله عنه إذا تردد عنها لما إذا دعت تضربه ضربا شديدا، حتى أن أحد أعمامه أنكر عليها قائلا إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم، إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. فارتجزت قائلة من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فكان كما قالت وكما تمنت وكما ربت رضي الله عنهما وأرضاهما. إن نساءنا اليوم يربين الأبناء على الميوعة والانحلال، يربينا الأبناء على الدلال المفرط والانطوائية القاتلة. تجد الكثير من النساء تربي ولدها على التخنف حتى وإن كان ذكرا، وبالعكس تماما تربي البنت على الترجل. فرجلت البنات وخنس الرجال حتى أصبح اليوم الرجال والأطفال أشباه رجال لا رجالا. تربي ولدها على التخنث في كلامه، في تصرفاته، في تسريحته لشعره، في هندامه، في لباسه. وبالعكس تماما تجدها تربي البنت على الترجل في لباسها، في هيئتها، في هندامها، في كلامها، في شعرها، في دخولها وخروجها. ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أجل أيها الأحباب، وهذا شبل آخر من الأشبال الأطهار الأخيار الأبرار الذين علت على قمة الجبال همتهم، ورفرفت في الآفاق رايتهم، وسمت في العلياء غايتهم. إنه عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات، والبزار وابن الأثير بسند صحيح، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خال رسول الله، قال لما كان يوم بدر استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش واستعرض الناس لينظر في حال المقاتلين، فكان أخوه عمير بن أبي وقاص يتوارى أي يختبئ، فسأله ما بالك يا أخي تتوارى، لماذا تختبئ؟ فقال إني أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأحببت وآثرت أن أخرج مع الجيش لأنال الشهادة في سبيل الله جل وعلا. أي عظمة هذه، وأي همة هذه، وأي رجولة هذه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي عمير ابن أبي وقاص رد ولم يأذن له، فبكى عمير، بكى عالي الهمة وبكى حامل هم هذا الدين. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعد فكنت أعلق حمائل سيفه لصغره فقاتل حتى قتل وهو ابن 16 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه. ولما خرج المسلمون للقاء المشركين يوم أحد، كان ممن خرج مع الرجال أطفال كثيرون أرادوا أن يشاركوا في حمل راية لا إله إلا الله، فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم جيشه فرأى فيه صغارا كثيرين فاستصغرهم وردهم. وكان ممن رده رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عنهما. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن رافعا يحسن الرماية، إن رافعا يحسن الرماية، فأذن له في الخروج مع الجيش. وهنا لما أذن النبي لرافع بكى سمرة رضي الله عنه، بكى وذهب إلى زوج أمه وقال لقد أذن النبي لرافع ولم يأذن لي، ووالله ما علم أنني لو صارعته لصارعته، لأنهما كانا يتصارعان. وكان سمرة بن جندب يصرع رافع بن خديج رضي الله عنهما، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما بالمصارعة أمامه، فصرع سمرة رافع فأذن لهما جميعا. نعم أيها الأحباب، إنه ينبغي علينا أن نربي الأبناء على علو الهمة، لأن الكثير من الآباء والأمهات ليس لهم هم في تربية أبنائهم إلا كيف يصبح ولده إطارا من الإطارات، وكيف ينال ولده مكانة مرموقة في المجتمع، وإلا كيف يحصل ابنه في المستقبل على راتب كبير ليكون مترفا غنيا. ليس لنا هم إلا أن نربي أبناءنا على كسب الدينار والدرهم. لا يهمنا أن نربي الولد على أن يحمل هم دينه وأمته منذ صغر سنه. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين في زمنه، رأى ابنا له عليه ثوب خلق في يوم العيد، عليه ثوب قديم، فبكى عمر، فنظر إليه ابنه وقال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ ما يبكيك يا أبتي؟ قال: يا بني إني أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك بعض الصبيان في يوم العيد وهذا الثوب الخلق عليك. فنظر هذا الرجل وقال، الرجل في عقله وفي طبعه وفي شهامته الصغير في سنه، قال: يا أبتي، إنه لا ينكسر قلب إلا من حرمه الله رضاه أو عق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله تبارك وتعالى عني برضاك. والله لو أن أحدنا ذهب ليشتري لابنه حذاء أو ثوبا من غير الماركة المعروفة أو من غير الموضة المشهورة لأبى ابنه أن يلبسه خجلا من أقرانه وأترابه. وهذه مأساة يا عباد الله. فعلينا أيها الأحباب أن نربي ولدنا أولادنا جميعا على حمل الدين. لا بد أن تعلم ولدك كيف يحمل هم دينه، لأن لقمان الحكيم ما أمر ابنه بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إلا ليحيي فيه هذه الشعلة، وإلا ليظلم فيه هذه الجذوة الطيبة في قلبه، حتى لا يعيش الولد متعلقا بسفاسف الأمور ومتعلقا بالترهات والتفاهات والسخافات. أجل، لا بد أن يكون ولدك معولا للخير لا معولا للشر، وأن تعلمه كيف يتحرك بين الناس بأخلاق القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكثير من أبناء المسلمين صاروا قدوة سوء لا قدوة خير لغيرهم، لا قدوة خير لغيرهم. هذا في جانب المنابذة تجاه الأعداء. أما في جانب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإليكم هذا المثل الذي يتألق روعة وجلالا. فلقد روى الحافظ ابن حجر في الإصابة والإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة أن عمر بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان سيدا في قومه، كان سيدا في بني سلمة، وكان من أصحاب المرؤات في يثرب، وكان لعمر بن الجموح صنم اختصه لنفسه يقال له منات، جعله في بيته يسجد له من دون الله تبارك وتعالى. انظر، وكان لعمر بن الجموح ثلاثة أولاد: معوذ ومعاذ وخلاد. وكان هؤلاء الفتية قد شرح الله صدورهم للإسلام على يدي داعية الإسلام العظيم مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا. فاتفق الأطفال الثلاثة مع معاذ بن جبل أن يختطفوا صنم أبيهم إذا ما غط في نومه في الليل. فلما نام أبوهم عمرو بن الجموح تسلل الفتية مع معاذ بن جبل فاختطفوا الصنم، ثم ذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة تجمع فيها الأقذار وألقوا به فيها. فلما أصبح عمرو لم يجد صنمه، فسأل أهله عنه فلم يخبروه بشيء، فجعل يبحث عنه داخل البيت وخارجه وهو يرغد ويزبد ويهدد ويتوعد. فلما ذهب يلتمسه فإذا به قد وجده في هذه الحفرة، في حفرة الأقذار والزبالة، فأخرجه منه ثم غسله وطهره وطيبه بأنفس أنواع الطيب، ثم قال له: أما والله يا منات لو علمت من فعل بك هذا لأخزيته. الصورة قد تغيرت، إن كانوا هم قد عبدوا الحجارة من دون الله جل وعلا، فلقد تغيرت صورة الشرك في هذا العصر. نحن نضحك على عقولهم، لكن الشرك قد دب في هذه الأمة وفي هذا العصر في البشرية أكثر من أن يدب في عصور قد مضت، لأن الكثير من الناس يظن أن الشرك مقتصرا على عبادة الحجارة من دون الله أو عبادة القبور والأضرحة. كلا كلا، هذا مفهوم قاصر، ينبغي عليك أن تقرأ كتب شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. لا يقتصر الشرك على عبادة الحجارة من دون الله تبارك وتعالى، بل هنالك طواغيت تعبد في الأرض، والطواغيت هي الأشياء التي رضيت أن تعبد في الأرض من دون الله. فمن الناس من يعبد الأموال، ومنهم من يعبد الأفكار، ومنهم من يعبد الرياضة، ومنهم من يعبد نفسه، ومنهم من يعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فاستخرجه عمرو بن الجموح، استخرج صنمه ثم طيبه ونظفه ولطخه بالطيب، وقال: أما والله لو علمت من فعل بك هذا لأخزيته. ثم عاد الصبية الصغار من جديد في الليلة القابلة ليفعلوا به مثل ما فعلوا في الليلة الأولى، وما زال الفتية يفعلون بصنم أبيهم مثل ما فعلوا في أول مرة، حتى ضاق بالشيخ الكبير ذرعا، فجاءه في ليلة من الليالي وعلق السيف في رقبة الصنم وقال: يا منات، إن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، فأنا قد عجزت أن أدفع الشر عنك. فتسلل الصبية لما أيقنوا أن الشيخ يغط في نومه، تسللوا إلى الصنم تسلل القطاة في ظلام الليل، ثم انتزعوا السيف من رقبة الصنم وأخذوه وألقوا به، وقبل أن يلقوا به في الحفرة وضعوه وربطوه في جيفة كلب أعزكم الله، ثم ألقوا به في الحفرة. فلما أصبح ما وجد إلهه وصنمه الباطل المزعوم، فجعل يبحث عنه فوجده منكسا في هذه الحفرة مربوطا إلى جيفة كلب. فتذكر الرجل وتدبر وقال وأنشد قائلا: والله لو كنت إلها ما كنت مربوطا إلى كلب وسط بئري. وهذا يذكرني بالأبيات الشعرية التي قالها الأعرابي يوم أن كان يعبد الحجر من دون الله جل وعلا، فرأى يوما من الأيام ثعلبا يبول على صنمه فقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان ربا كان يمنع نفسه، لا خير في رب نأته المطالب، كفرت بالأصنام في كل موطن وآمنت بالله الذي هو غالب. فهؤلاء الصبية الثلاثة فتية آمنوا بربهم تبارك وتعالى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، تربوا على حمل هم هذا الدين، تربوا على حمل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينبغي علينا أيها الأحباب أن نربي أبناءنا على هذه الأخلاق السامية وعلى هذه الهمة العالية، عسى أن تسترد أمة الإسلام عزها وشرفها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.